والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الآيتين بعدما أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن العظيم وما أنزل إلى النبيين السابقين، لا نتبع اليهودية ولا نتبع النصرانية، وإنما نؤمن بالله وبكتب الله وبأنبياء الله. قال تعالى بعد هذا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بالإيمان بما آمنتم به أيها المؤمنون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، قيل إن الباء هذه زائدة للتوكيد، يعني فإن آمنوا مثل إيمانكم، وقيل مثل زائدة للتوكيد، فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا. ولا يخطر على البال أنهم مأمورون بإيمان مشابه ومماثل لإيمان المؤمنين، يعني ليس هناك إيمان مشابه له أو مماثل له، وإنما الإيمان بما آمن به المؤمنون. المؤمنون يقولون آمنا بالله، إذا آمنوا يعني قد يخطر على البال بأن اللفظ إذا آمنوا بإله بالله مثل إلهكم، هذا لا يخطر ولا يتصور، لأن الله جل وعلا لا مثل له ولا ند له ولا كفء له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالباء زيادة للتوكيد، آمنوا مثل إيمانكم، يعني آمنوا بالله وبالرسل الله وبكتب الله، أو تكون مثل زائدة للتوكيد آمنوا بما آمنتم به، ولا يخطر على البال أنهم إذا آمنوا بإله مثل إلهكم فهم مقبولون، فالله لا مثل له. فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم، لأن إيمان هذه الأمة كإيمان الأنبياء والرسل، يؤمنون بجميع ما جاء عن الله، يؤمنون بالله وبكتب الله وبرسل الله، لا نفرق بين أحد منهم. فما يصح أن يؤمن شخص بموسى ويكفر بعيسى، ولا يؤمن بمحمد ويكفر بعيسى، ولا يؤمن بمحمد ويكفر بموسى، بل الواجب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بجميع الرسل. من كفر برسول فقد كفر بالرسل كلهم، لأن كل رسول من الرسل يأمر قومه بالإيمان بمن قبله وبمن بعده، والأنبياء أولهم آدم عليهم الصلاة والسلام، وختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فآدم عليه السلام نبي وليس برسول، ونوح عليه السلام نبي رسول، وختم الأنبياء والرسل بأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فالرسل جاء أنهم بعدد أهل بدر 318، والأنبياء كثر آلاف، فإن آمنوا أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني آمنوا بما آمنتم به، آمنوا بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقد اهتدوا، هذه الهداية الحقيقية، فقد استقاموا على الحق، فقد أفلحوا، فقد سعدوا، فقد فازوا في الدنيا والآخرة. وإن تولوا هو لا يخلو، إما أن يتابعوا أو يعرضوا، ما في وسط، إما مطيع أو عاصي، إما مهتدي وإما ضال، إما قابل وإما راد. وإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا الهدى ولم يقبلوا الإيمان فإنما هم في شقاق. فإن أعرضوا ولم يقبلوا ما جئت به فهم في شقاق، والشقاق الشق يكون حاجز بين الطرفين، هؤلاء في شق وهؤلاء في شق، يعني ما يجتمعون، أو في شقاق بمعنى المشقة، يعني أنهم يودون، لأن المتشاقين كل واحد يود لصاحبه المشقة، فإنما هم أعداء، فإنما هم ضدكم وليسوا منكم، ولا يصح أن تتولوهم، فإنما هم في شقاق، يعني محاربون لكم، معارضون لكم، معادون لكم. ثم بشر جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن الله جل وعلا سيكفيهم شرهم، فإنما هم في شقاق ولا تخف منهم، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، وقد كفاه الله جل وعلا شرهم ومكنه منهم من رقابهم وأموالهم وسلطه عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة كان فيها قبائل من قبائل اليهود، قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ومن حكمته صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله جل وعلا له أن عاهد كل فئة على حدة، لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام أنه خوانة ولا يفون بعهد ولا يلتزمون، ولو عاهدهم جميع وانتقض عهدهم انتقض عهدهم جميع، وكانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وهم كثر، فعاهد هؤلاء وحدهم حتى إذا انتقض عهدهم انتقض عهد بني قينقاع وحدهم، هم الذين أول من انتقض عهدهم، فإذا انتقض عهد بني النضير انتقض عهدهم وحدهم دون بني قريظة، فإذا انتقض عهد بني قريظة فإذا هم وحدهم دون غيرهم، وقد نقضوا العهود واحدة بعد الأخرى ولم تنتقض عهودهم جميع فيتسلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فانتقض أولا عهد بني قينقاع، طائفة الأولى التي نقضت العهد من اليهود، ثم بني النضير، ثم بنو قريظة. وبنو قينقاع حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وبنو قريظة حلفاء لسعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن عبادة رضي الله عنه. فلما انتقض عهد بني قينقاع ألح وشدد عبد الله ابن أبي ابن سلول حليفهم على أن يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعهم له، ودافع عنهم دفاعا شديدا. فرق بين المؤمن والكافر والفاجر. لما انتقض عهد بني قريظة طلبوا أن يكون الحكم فيهم سعد رضي الله عنه لأنه حليفهم، يريدون أن يكونوا مثل بني قينقاع لما طلبهم عبد الله بن أبي بن سلول من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول من النبي صلى الله عليه وسلم وألح في ذلك، فحكم فيهم سعد رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى الذرية والأموال، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. شتان، ذاك أخذته الرأفة بهم والرفق بأعداء الله ورسوله إخوان القردة والخنازير، وسعد رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم، الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه، وحضره من حضره من الملائكة ممن شيعوه مع الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. فسيكفيكهم الله، فأنجز الله له وعده. فكفار قريش في بدر 70 من صناديدهم قتلى، 70 من صناديدهم أسرى في القيد والأغلال، وبنو قريظة نقضوا العهد وخانوا الله ورسوله، وبنو النضير وبنو قينقاع كلهم حكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقر من حكم فيهم من الصحابة رضي الله عنهم وكفاه الله شرهم. فلم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه إلا وقد خلت اليهود من الطوائف الثلاث. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اسمان كريمان لله جل وعلا ناسب ختم هذه الآية بهما، وهو السميع لأقوالهم وما يسرونه فما بينهم وما يتناجون به وما يتكلمون به، العليم بأحوالهم بما في قلوبهم لا تخفى عليه خافية. فالسمع والبصر أحاط بهم، لا تخف منهم، فالله سميع لما يدبرونه وما يحوكونه وما يتناجون به وما يتكلمون به، عليم بما في ضمائرهم لا تخفى عليه خافية. والله جل وعلا موصوف بالسمع، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. العليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما في صدر الإنسان الذي لا يعلم عنه أحد، الله جل وعلا يعلم به. وقد يوصف المرء يقال هذا سميع، ويوصف الآخر بالعلم فيقال عليم، ولكن ليس السمع كالسمع ولا العلم كالعلم. حذار أن يخطر على بالك أن سمع الله كسمع المخلوق، أو أن علم الله كعلم المخلوق، أو أن بصر الله كبصر المخلوق، فيجوز أن يوصف المخلوق بأنه سميع وبصير وعليم وحكيم وقدير وغير ذلك من الصفات التي يمكن أن يوصف بها مخلوق. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يقول يوسف عليه السلام. وقال تعالى وقالت امرأة العزيز، والله جل وعلا هو العزيز الرحيم. فالمخلوق قد يوصف لكن صفة المخلوق تليق به وعلى قدره، والله جل وعلا يوصف بالصفة التي تليق بجلاله وعظمته جل وعلا، على حد قوله ليس كمثل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف، طائفتان ضالتان وطائفة وسط على الحق. طائفة مشبهة، تعالى الله عما يقولون، وطائفة معطلة، تعالى الله عما يقولون. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. المشبهة أثبتوا، والإثبات حسن، لكنهم زادوا في الإثبات وغلوا، فقالوا يسمع كسمعي ويبصر كبصري، تعالى الله. والطائفة الأخرى غلت في التنزيه، يزعمون أنهم نزهوا الله، قالوا لو وصفناه بصفة شبهناه، لكن ننفي الصفة عن الله. ننفي الصفة خشية أن نشبهه بالمخلوق فينفون الصفة عن الله تعالى، وظلت بهذه الناحية. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. فالمشبهة أثبتوا لكن شبهوا، وأهل السنة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه. والمعطلة يزعمون أنهم نزهوا، فهم تدرجوا من التنزيه فيما يزعمون إلى التعطيل، وهم ما عطلوا إلا بعد ما شبهوا، لأن خطر على بالهم التشبيه فنفوا التشبيه فعطلوا. وأهل السنة والجماعة أخذوا الحسن الذي عند هؤلاء الذي هو الإثبات، وتركوا القبيح الذي عندهم الذي هو التشبيه، وأخذوا الحسن الذي عند أولئك وهو التنزيه، وتركوا الباطل الذي عندهم وهو التعطيل. فهم أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. والتعطيل يعني تجريد الله جل وعلا من الصفة. حتى لو أثبتوا الأسماء بعدهم يقول يسمع، الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخره. إذن ماذا يكون؟ حصات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة المشبهة عبدوا وثنى، لأنهم شبهوه بالمخلوق فوثن. والمعطلة عبدوا عدما، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، ماذا يكون؟ عدم يعني لا شيء، تعالى الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والواجب على المسلم الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولا يخطر على باله التشبيه بالمخلوق في جميع الصفات، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية كالعلم والقدرة، والصفات الفعلية كالاستواء والخلق وغيرها من الأشياء التي هي فعل لله جل وعلا، والله جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهو بائن من خلقه جل وعلا، وهو مستوى على العرش، والعرش سقف المخلوقات، والله جل وعلا مستغن عن العرش وغيره من سائر المخلوقات. أقرأ. يقول تعالى: فإن آمنوا، يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما، يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، ليشمل الكفار من أهل الكتاب والمشركين، لأن المشركون يزعمون أنهم مؤمنون بالله وأنهم على دين إبراهيم، وهم يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون، واليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بمثل ما آمنتم به يا أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه، وإن تولوا، أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك الله فيا بشارة وتأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأن قوى الشر وإن تكاتفت وتألبت على المؤمنين فإن الله جل وعلا سيكفيه شرهم، وقد تواطؤوا كلهم اليهود والنصارى والكفار وكفار العرب على حرب المدينة وتجمعوا حولها، وكانت المقاتلة منهم يزيدون على 10,000، والذين في المدينة من المقاتلة في حدود 3,000، فهم لو تسلطوا عليهم لأفنوهم، لكن الله جل وعلا كفى المسلمين شرهم في الأحزاب. فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك الله عليهم ويظفرك بهم، وهو السميع العليم. صبغة الله. قال الضحاك عن ابن عباس: دين الله. وقد ورد عن ابن عباس أن النبي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. صبغة الله، ملة إبراهيم حنيفا، صبغة الله يعني إلزموا وخذوا واعتنقوا ودينوا بهذه دون ما سواها. صبغة الله بالإيمان، صبغة الله الملة والدين والفطرة، وجعلت هذه بمثابة الصبغ، لأن الصبغ يعم المصبوغ كله، والدين والملة والفطرة والعقيدة تسيطر على البدن والجوارح والحواس كلها. هذا وجه الشبه بين الصبغة والملة والدين. الملة يعني ما يخرج من الإنسان شيء عن الملة، ما يقال مسلم بقلبه وعيناه تفعل ما تفعل أو ترى ما ترى، ولا يقال مسلم بقلبه وسمعه يسمع ما يسمع، ولا يقال مسلم بقلبه وجوارحه تمتد إلى ما تمتد إليه، لا، المسلم كله سمعه يكون مسلم، بصره مسلم مؤمن، جوارحه مؤمنة، قلبه حواسه كلها بالإيمان. ملة الله ملة إبراهيم، دين إبراهيم صبغة الله، دين الله. ووجه الشبه كما قال بعض العلماء أن الصبغ يعم المصبوغ كله، فكذلك الملة تعم البدن والجوارح والقلب وجميع ما في البدن، ما يخرج عنه شيء عن هذه الصبغة، صبغة الله دين الله. ومن أحسن من الله صبغة؟ لا أحد. هنا الاستفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أحسن من الله صبغة، والتي هي ملة إبراهيم. جاء أن النصارى إذا ولد لهم مولود وتم له 7 أيام أتوا بماء وصبغوه به، وقالوا هذه الصبغة يكون نصرانيا حقا. ومن المعلوم أن الختان ملة إبراهيم، وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الختان لهذه الأمة اتباعا لإبراهيم عليه السلام. فيقولون في أنفسهم هذا بدل الختان في الملة الحنيفية، ما يريدون الختان فيصبغون الولد بهذه الصبغة بهذا الماء الذي يغطسونه فيه ويصبغونه فيه، ويقولون بهذه الصبغة أصبح نصرانيا حقا. ولذا قال بعض المفسرين رحمهم الله صبغة الله يعني ملة إبراهيم، شرعة إبراهيم في الختان، يختتن الصبي، ختان الصبي. والنصارى معروفون بالقذارة والأوساخ والتعبد إلى الله جل وعلا بالنجاسات، واليهود معروفون بالتشدد في هذا، والدين الإسلامي هو الوسط الحق، لا أغلال فيه ولا شدة ولا تفريط وتضييع ونجاسات. والختان فيه شيء من الطهارة والنقاوة، لأنه إذا لم يختن الولد يترسب بعض البول في هذه الحشفة، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لملة إبراهيم الختان، فصار الختان يبرز طرف الذكر حتى يتم غسله من أثر البول. والختان واجب عند البلوغ ويستحب في الصغر، ويعايى بها فيقال واجب له مستحب أفضل منه، مستحب أفضل من واجب. ما هو؟ الختان في الصغر أفضل من الختان في الكبر، وهو يجب عند البلوغ ويستحب في الصغر، مثل السلام إلقاؤه سنة ورده واجب، وإلقاؤه أفضل من رده، فيقال مستحب أفضل من واجب، يقال الختان في الصغر أفضل منه في الكبر، والسلام إلقاؤه أفضل من رده. يسمون هذه الصبغة النصارى المعمودية، المعمودية بدل الحنيفية الختان، يقول هذه المعمودية يكون بعدها نصراني حقا ولا يختنونه. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، لا أحد أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، ونحن له، له وحده، لله جل وعلا عابدون، يعني نعبده ونطيعه ونمتثل أمره ولا نخرج عما يأمرنا به. فهو قال لنا جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فنقول ونحن له عابدون مطيعون لله. والعبادة هي الامتثال مع الإخلاص، لأن المرء قد يمتثل بدون إخلاص، وقد يخلص بدون امتثال، قد يعمل امتثالا بدون إخلاص، وهذا عمل من؟ المنافقين. وقد يخلص بدون امتثال واتباع، وهذا عمل المبتدعة، لأن بعض المبتدعة يخلص لله في بدعته، يرى أنه على حق ومخلص لله ومتقرب إلى الله بهذه البدعة، لكن على خلاف السنة فلا تنفعه. فالإخلاص بدون متابعة لا ينفع، كما أن المتابعة بدون إخلاص لا تنفع. المنافقون متابعون من حيث المتابعة، لكنهم غير مخلصين، ونحن له عابدون. فالعبادة الحق هي الامتثال والاتباع مع الإخلاص لله جل وعلا. صبغة الله. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه: دين الله. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل قالوا: يا رسول الله، هل يصبغ ربك؟ بني إسرائيل قالوا لموسى، نعم، فقال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى، سألوك هل يصبغ ربك؟ فقال: نعم. فقل: نعم، أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود، والألوان كلها من صبغي. فهو الموجد لها جل وعلا والمكون لها. كذا وقع في رواية ابن مردوي مرفوعا، وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف، وهو أشبه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أشبه إن صح إسناده، والله يعني أعلم. أقرب ما تكون هذه الرواية إلى الموقوف أقرب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.